إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-299-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من خلال إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، سائلا الله عز وجل أن ينفع بهذا اللقاء الجميع. بداية أيها الأحبة، نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-299-99. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله. لا شك سماحة الشيخ عبد العزيز إن من أعظم ما من الله تعالى به على هذه البلاد المباركة قيامها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستمسكة بدينها، متماسكة في ظل قيادتها وولاة أمرها، تعتقد ديانة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة. كيف يعي الجميع هذه الأسس الثابتة حتى تكون راسخة في بلادنا ولله الحمد، وتكون أيضا تحت ظلال الأخوة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. دين الإسلام دين الرحمة والخير والإحسان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جاء بكل ما يحقق مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم، جاء بأسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ويبعد أمة عن الشقاء في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أرضى عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية السمع والطاعة لولي الأمور أمر ومطلوب شرعا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم، وقال صلى الله عليه وسلم أنا من السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يمر بمعصية. فولاة أمرنا يجب أن نسأل نطيع المعروف ونتعامل الخير، فإن بوجودهم خير كثير، بهم ينتصر الله ينتقم الله، بهم ينتصر الله للمظلوم من ظالمه، وبهم يقام العدل، وبهم يأمن الناس، وبهم تطمئن النفوس، وبمشتقنا في أم المصالحهم فانشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وطاعة ولاة الأمر حق لهم الاستقرار، كما أن الخروج كما أن الشذوذ عنهم يسبب الفرقة والاختلاف وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونفي الأموال كما هو الواقع في حال كثير من الدول الإسلامية. فالسمع والطاعة والأمر أمر مطلوب شرعا، والأخطاء كل يخطئ وكل يقصر مقصر، لكن واجب علينا إذا رأينا تقصيرا أو أخطاء أن نعالجها بالحكمة والنصيحة والاتصال والمشافة وبيان الحق وإذا الشبه. أما أن قابلنا أخطاء بأخطاء أعظم منها فهذا لا يجوز، فالخطأ لا يزال الخطأ، إنما يزال الخطأ بالصواب، إنما تعاد بالحكمة، إنما تعاد بالحكمة. فالسمع والطاعة على المسلم، لأن في السمع والطاعة أمن البلاد وسلامتها واستقرارها والحفظ على دمائها وأموالها وأعراضها واستقرار حياتها. نسأل الله أن يديم علينا وعليكم، ولا بد من توجيه شبابنا وتنبيههم على يد المعلمين والمعلمات وفي منابرنا، وسائل أن نبت هذا المعتقد السليم. ووجوب السمع والطاعة لولاة المعروف، وأن الخروج عليهم معصية لله ورسوله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وولاة أمرنا وبلادنا، إنه على كل شيء قدير. نتواصل معكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل هذا الاتصال. يوسف حامد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ، تفضل. سماحة الوالد، عندي سؤال بارك الله فيك، وعندي طلب أو اقتراح للشيخ خالد. تفضل. بالنسبة للسؤال سماحة الشيخ، هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح بين الناس؟ وكذلك هل يجوز اختلاق قصص غير صحيحة من أجل تنبيه الصغار والأطفال والطلاب وتحذيرهم من شيء معين؟ مثلا أذكر لهم قصص خيالية أو قصص غير صحيحة غير واقعية من باب تحذيرهم من شيء ما. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالنمام ما يكذب ليصلح بين الناس. وقال: وقد كنتم تقول مايط لم يكن رسول رخص شيء ما يقوله الناس إلا في ثلاثة: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث امرأته وحديث زوجها. ففي الحرب والإصلاح وأحد زوجين يجوز الكذب في هذه المصالح، فيجوز أن تكذب لإصلاح الاثنين وتقل وجهات النظر وحمل كل منه على الإصلاح مع الآخر، وقولك إن أخاك يحبك ويحب موافقتك ويحب اتفاق معك إلى آخره، وتصلح بالإصلاح بين الناس. قال الله جل وعلا: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالكذب لأجل الإصلاح جائز، والكذب لأجل الحرب جائز لنخدع الأعداء، والكذب لأجل الزوجين بعضهما بعض في سبيل حياتهما جائز، لا يكون في ظل العدل، وإنما في مصلحة استمرار الحياة الزوجية. أما قصة خيالية وقصة واقعية لأجل التحذير من الأخطاء، هذا وإن شاء الله فلا مانع منه، لأن هذا من أنواع الكذب المباح. نعم يا شيخ خالد، لا يخفى عليكم خاصة العلماء بلاد الحرمين له مكان عظيم في نفوسنا، فحبذ لو تذاع الحلقات القديمة مع المشايخ ابن غديان والشيخ ابن قعود وابن عثيمين وغيرهم مع المذيعين الكبار أمثال الشيخ عبدالله فرح الغامدي الله وغيرهم. يرحمه. نعم، جزاك الله يرحمهم ويحفظ الأحياء منهم. اقتراح جيد ومقبول إن شاء الله، وابشر إن شاء الله باللي يرضيك ويرضي المستمعين الكرام. شكرا يا شيخ يوسف. نتواصل معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء. معنا اتصال. ابتسام، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ذاك الجميع الشيخ يزل قائمين على هذا البرنامج. الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول في واحدة عطتني هدية مبلغ من المال وحلفت منه، قلت حرام بالله ما أخذه، وهي حلفت عنه قالت والله انت خذين وراحت عني. كفري عن يعني يغني كفري عن يعني كفري عن يعني يغني عفوا يا شيخ بكمل تفضل أعطيت الفلوس هذه أعطيتها واحدة ثانية عشان الحلف ما أدري أخذت يوم أخذت أنتي أخذتها بس أعطيتها واحدة ثانية والأصل أن تأخذينها وإن لم تأخذينها فتكفري عن يمينك والأولى لك أن تكفري عن يمينك تأخذينها فإذا كنت ما أخذتها كفري عن يمينك طيب سؤالي ثاني شيخي زيت الحشيش هل يصح استخدامه ام لا لا ما في شيء ان شاء الله الله يحفظك نعم بارك الله فيكم نتواصل معكم ومعنا اتصال من القصيم ام صالح تفضلي بالسؤال السلام عليك وعليكم السلام يا شيخ انا عندي قطعه هالسنه فيك بس انا تطمن الله يطمنك بفردوسك تفضل عندي اول شيء الشيخ يعني سؤال مسكين شوي ضماني يعني مبطي وقلت عندي 500 قلت بها للحلقة بعدين انقطع عني أنا قلت أني يصير علي نذر انقطع عني وسجلت ثاني وجاني وأنا حاجة الأمور يا شيخ محتاجة يعني لحال حين محتاجة علي دين وعيالي عليه دين يعني هو يصير عليها شيء واجب يا أختي الضمان الاجتماعي منزوج من الزكاة ومما يساعد بالدولة المستحقين فلا ينبغي أن يأخذه إلا أن يكون مستحقا له من كان الله مغني بفضله فيدعو هذا الضمان لغيره منذ أيام اكتشفوا أكثر من 70,000 كلهم يأخذون من الضمان وهم غير مستحقين للضمان وهذا خطأ يا أخواني لا يأخذوا من الضمان إلا من كان محتاجا له لأجل أكله وشربه وسكنه ونحو ذلك ومن كان مغني إلا عنه فليدعو إلى غيره ولا ينبغي الناس الفقراء فيما هي لهم أنا سؤالي يا شيخ ويصير نذرا علي أنا قلت إن شاء الله ما قلت نذر هي قالت يا شيخ انها اذا نوت تدفع 500 ريال من هذا الضمان قالت مو بنذر يعني ولكنه انقطع فتره وبعدين عاد مره هل يلزمها هذا قالت ان شاء الله يعني استثنت طيب واضح سؤال ما درت الحمد لله علي شيء بس ادفع شيء ما ان شاء الله بس لا جوبي لا تأخذين من الضمان إلا إن تكون مساجد الله طيب أي والله محتاجت لي يا شيخ يا على مني الله السؤال الثاني يا شيخ نعم تفضلي الثاني صار ولدي عند سواك وقلت هنا قفل محدد لازم أحطه به قلت إن شاء الله بعد ما نذرت إن شاء الله وبعدين تم زواجي وراحت السنين ما حطيتها أنا صار علي شيء أنا قلت إن شاء الله يعني بس مجرد كلام ما قلت نذر علي شيء يا شيخ لا ما عليك إن شاء الله الحمد لله ما عليك شيء سؤال ثاني يا شيخ الحين قبر الرسول يا شيخ أمس يزورن أم لا سلمن عليه والله مثل القبور اللي غيرها لا الرسول النساء لا يزورن القبور وإنما يصلين ويزور النبي من بعيد يفنن بالروضة يا شيخ اللي عنده هنا روضة يكون هذه ما في شيء المقصود الصلاة والسلام على الرسول تغني من قرب من بعد يعني السلام أسلم عليه أم لا أو ما يجوز يا شيخ والله أنت ترك أولى طيب صلي بالروضة عنده أولى يعني يا أختي أولا القبر ترى خارج المسجد مو في القبر بينه ومسجد سور محدد خارج المسجد أنا عندي علم شيء عندي فرشة لا مانع ولكن ترى الصلاة والتسليم عليه من قرب كمن بعد لو صليت عليه وانت في موضوع لك الآن بلغت الصلاة عليه يقول صلى الله عليه وسلم صلوا على إن لله ملك زياحين يبلغوني عن أمة السلام نعم بارك الله فيكم أيضا نتواصل معكم ومعنا اتصال آخر مها من جازان نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير وعافية تفضل لقد فقدنا صوتك في هذا الشهر إن شاء الله تكون بصحة وعافية يولي بخير وعافية الحمد لله لدي ثلاثة أسئلة هل تسمح نعم تفضل السؤال الأول ما حكم سماع كلمة الأغاني بدون إيقاع أو موسيقى ولكن يضرب عليها بالدف يا أختي الأغاني الخليعة الماجلة صح ولا يجوز أن يستعملها أما الأناشيد خارجة من الكلام الفاحش البذي فلا مانع في الزواج والمناسبات الخاصة، لكن عدم الإكثار أولى. السؤال الثاني ورد قول الله تعالى سواء العاكف فيه والباد، فما معنى الباد؟ شون؟ عيد الآية. ورد في سورة الحج سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، ما المقصود بالباد يا شيخ؟ سواء العاكف المقيم الأصل أو الطارئ عليه، هو مستحق المسجد عموما النازل فيه أو الطارئ عليه. السؤال الثالث يوجد في قول الله تعالى والذين يشترون بعهد الله أو الذين يشترون بأيمان الله وآيات الله، فما معنى الأيمان والعهد والأيمان والآيات؟ يحلفون بالله كذبا، يشترون بها عوض، يحلفون كذبا وزورا. طيب شكرا يا أختي الكريمة، نتواصل معكم أيضا ونستقبل اتصالاتكم. معنا الأخ أبو أحمد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك العافية، مضحك بالصحة والعافية إن شاء الله. آمين. نعم تفضل. هذا سؤال يعني اختلاف المذاهب، يقال يعني اختلاف المذاهب لرحمة للناس. الله يجزيك العافية، وضح لي هذا السؤال. يا أخي الخلاف قسمين، خلاف في الأصول والفروع، وخلاف الأصول وخلاف الفروع. أما الأصول فالخلاف فيها ما يجوز لأنه خروج عن طريق الله المستقيم، ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. أما الخلاف خلاف الفروع فهذا لله في حكمة، واختلاف في بعض تفسير في مفهوم الآيات والأحاديث وفهم كل من غير فهم آخر. فالاختلاف في الفروع أمر ممكن وواقع ولا إشكال فيه، لكن على المسلم أن يبعد عن الحق بدليل ويعمل به، وإذا رأى قولا لعلماء مخالف الكتاب والسنة اعتذر عن ذلك العالم بأنه ما بلغ الدليل وعمل بالحق. فإن الأصل الأمر بالكتاب والسنة وعرض آراء الناس على الميزان العادل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقه الحق مقبول وما خالفه الباطل مردود. الله يجزيك خير، جزاك الله خير. حياك الله، شكرا لك أبو أحمد وبارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل اتصالاتكم. معنا الأخ عثمان من عقلة الصقور. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل والوالد، الله يجزيك خير. سم سؤالك. نعم. الله يعافيك. سؤال يا شيخ، احنا رعاة وبعدين الواحد عمه بجيب له رصيد 10 ريال 20 ريال كده يعني، ونقص من من من الحديث اللي يقول هدية العمال غلول. كيف يعني يعطيكم 10 ريال شريحة؟ بدينا نبات يجيب لك رصيد 10 ريال كده بس من عنده، نبات 20 ونخل نتحرج منها، نقول يمكن هذه من من الغلول في اللي يجيبها الكفيل صاحب الحلال. يا شيخ بارك الله فيكم، يقول انه هذا الاخ عثمان ان نحن رعاة بالبر وصاحب الحلال يزودنا بشريحة اتصال بعشر ريال بعشرين ريال، يقول نخاف انها تكون انها من الغلو. لا ما في شيء، الحمد لله اخذتوها بحق بتبرع من ما اخذتوه، الحمد لله لك ذاته عليه. الله يجزاك. سؤال ثاني يا شيخ. نعم تفضل. الله يعافيك يا شيخ، الامام يوم يصلي بالناس ويسلم على يمين ويسار ويقول استغفر الله ثلاث مرات ويقبل عليهم بوجهه، هل لازم يتم البغيات الصالحات ومقبل عليهم ولا يتحول يجلس معاه ويسوي البغيات الصالحات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى مستوي القبلة قدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. إذا تجلس معاه ويسبح ولا وين يروح؟ يستقبل المأمومين ويسبق يهل كم. طيب سؤال الثالث الأخير بس في تعقيد شوية، الله يعافي. شخص سوداني قبل يمكن 10 سنة ولا حوالي 12 سنة أدى عمره بس ناقص أحرم وطاف وطلع، وعدى سنة كاملة وأحرم ثاني للحج وسوف على الحد كلها، بس لكن يوم العيد يعني جهلا منه رمى جمرة واحدة في اليوم تبعت ليلة واحدة، ورمى جمرة واحدة في حوض واحد وطفطف الوداع وروح. وقف بعرفة؟ ايه وقف بعرفة. بات بمزدلفة؟ ايه. رمى جمرة الأقب يوم العيد؟ ايه نعم. إذا بقي عليه طواف الإفاضة يرجع. طاف وفاض، طاف وفاض يا شيخ. أه؟ طاف وفاض لكن ما حلق، ما حلق وبيت مبيت. ما دام رمى الجمرة، ما دام رمى الجمرة وطاف وحلق اسمع. ما دام رمى الجمرة وحلق فإنه قد تحلل التحلل الأول، يبقى عليه طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة. لكن اذا ما حلق الشيخ وش ما هي الاعمال التي قام بها؟ اي بعد ما وقف في عرفه ومبادئ مزدلفه ايه؟ ويوم العيد رمى جمره العقبه وطاف وسعى بس ما حلق، وبيت لين واحد ورمى حوض واحد وما سوى طواف الوداع وروح ما كمل عليه. شوف عليه فدي لترك الحلقه والتقصير، فدي الحلقه والتقصير، وعليه فدي لترك المبيت بميناء، وعليه فديه بترك رمي الجمرات، وحجه صحيح الحمد لله. إيه بس يا شيخ يعني هو احرم للعمر اول وما طاف لكن العمر عمر فاسد ان شاء الله الحج الصحيح عن جهه الحج الصحيح ويقضي عمره الماضي فاسد يقضي ان شاء الله يكون محرم يا شيخ هو الحين كده يعني احرام عليه يحرم ياتي البيت ويدخل به احرام عمره ثم يحرم عن عمرته، فإذا أنت العمرة أحرم عن العمر السابق عن الحج السابق. إيه بس ما تتزوج يا شيخ، وما تتزوج يعني زواجه صحيح. المهم شوف يا شيخ حج الصحيح، حج الصحيح الحمد لله شكرا. حجه صحيح عليه أن يأتي يؤدي العمرة ثانيا، يعيد العمرة فقط، يعيد العمرة وعليه فدي، ويعيد العمرة الفاسدة وعمرة تصحيحية، يعني بعمرتين، عمرة قضائية وعمرة تصحيحية للعمرة الأولى. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا نستقبل اتصال من الطائف، معنا المستمعة هدى، تفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم. نحن من مصر، عندنا إخوة معتقلين يعني لا لشيء إلا لأنهم ملتزمون، لكن سجنهم بيبعد عن بلدتنا تقريبا 250 كيلو، وأقلهم حكم عليه 15 عاما. السؤال أن كل أهالي المعتقلين بيخرجون معا في حافلة مجموعة يعني تقريبا كل 20 يوم أو أسبوعين، وبيذهبوا لزيارة أهاليهم، هل بيحل سفرهم بدون محرم لأن يتعذر وجود المحرم؟ طيب شكرا يا هدى. والله يا أختي تحرص المرأة المسجع المحرم، المحرم عز لها والمحرم حماية لها والمحرم قوة لها، لا يجعل يسوها ولا الأراذل. المحرم جابي الشرع تكريما للمرأة، لا إهانة لها، تكريما لها ورفعا لشأنها وإعزازا لأمرها، ما جاء به إذلالا لها، جاء به إعزازا لها وتكريما لها. نعم بارك الله فيكم. نتواصل معكم على هاتف البرنامج 011-452-999 من بقعة في منطقة حائل، يتصل بنا الأخ أبو فهد، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، برمضان إن شاء الله تراح يانا وإياكم وجميع المسلمين، نبي نجيب لنا واحد من مكة من بورم يصلي بنا، ولا إمام مسجد، يجوز لي أن يجيبه ويصلي بنا هو وأدفع له من حسابي؟ أنت إمام مسجد؟ سام؟ أنت إمام مسجد راتب، يعني أنت إمام المسجد الأصلي؟ أي أنا إمام المسجد. إذا ادفع من خاص من عندك، لأنك مسؤول عن التراويح، وإذا أنبت غيرك فأجزع له من عندك. أي بيت من عندي. أي نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا دخلت لي مجلس مثلا أو شيء قاموا لي الناس، هل هذا يعتبر تكبر وارتفاع ولا لا؟ لا هذا إكرام، قيام إكرام. ومن يقيم عنه هو أي يكون جالسا والناس قائمين حوله، أما القيام له إذا دخل فلا مانع منه. ولا شك أن الكمال عدم القيام. يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن الصحابة يقومون رسول الله إذا رأوه لما من كراهية لذلك، لكن من قام فلا مانع. الله يجزاك خير ورحمه عليك. شكرا الله، شكرا لاتصالك، بارك الله فيك. ونستقبل اتصال آخر معنا، نهى من جازان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت. نعم. ما حكم التشجير وهل يبقى الحكم في حكم النم؟ والله التشجير تركه أحسن، أما النمص فهو محرم. النمص أخذ شعر الوجه هذا محرم وشر الحواجب، فلعن الله النامصة والمتنمصة. السؤال الثاني؟ لا شكرا. طيب. طيب بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: بالنسبة لمن أراد أن يصلي النفل صلاة الرواتب جالسا مع قدرته، هل هذا من السنة؟ والله بالحديث: أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم. نستقبل هذا الاتصال من المستمع باخت الجدعاني من جدة، وهو الاتصال الأخير. تفضل يا باخت. باخت تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله علينا وعليكم جميعا. اللهم حياك يا باخت، حياك الله، تفضل. الله يحفظك. يا سمحت الوالد، نعم من القرآن من عند الله وما في تعارض، لكن بعض قليلي العلم يرون في شيء من التعارض، كما في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقول عز وجل: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما حديث أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل على حسب ترى الرجل على حسب دينه. يا أخ باخذ، الحياة الطيبة هي بالإيمان والعمل الصالح، والحياة الطيبة راحة القلب وانشراح الصدر وقرة العين، سواء كان مريضا أو صحيحا، غنيا أو فقيرا، مصابا أو غير مصاب. المؤمن حياة طيبة، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كل العجب، إن أصاب الله والصبر وكان خيرا له، أو سر وشكر فكان خيرا له. أما قولوا أحسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أخبر من الله أن كل داء الخير وآمن بالخير لا بد أن يؤذى، فليصبر على الأذى لأن الصبر يدل على صدقه وإخلاصه، وضجره وقل صبره يدل على قلة الصبر وضعف الإيمان. فالحياة الطيبة يكسب المسلم بالأعمال الصالحة، فهو حياة طيبة ولو كان أفقر الناس ولو كان أمرض الناس المرضى، فإن الحياة من حياة القلوب، فالقلب الحي يجعل الله له انشراحا واستئنازا وقبل الحق، فمن شرح الله الصدر والإسلام فهو على نور من ربه. الحمد لله. طيب الآيتين: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وبين قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما ينافي نزل يمر عن النعيم، نزل عما كان النعيم في الدنيا من أكل وشرب ومسكن ونكاح وغير ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أكل اللحم والبسرة عند الأنصاري، قال: سألني عن هذا العلم يوم القيامة، خرجتم جياعا ورجعتم قد شبعتم. فنسأل عن النعيم يوم القيامة، ولكن إيش الآية الثانية؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات ورزق الله جل وعلا، أباح الطيبات المأكولات وأباح ما نلبس، وهيئها لنا ما لم يكن خلاف الشرع. يعني كوننا نسعى للنعيم لا ينفي يعني محاسبتنا عليه، فإن عز يحاسب القيامة عماله من أين فيما أنفقه فيما اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل عن هذا النعيم الذي تمتع في هذه الدنيا: هل أعانه على طاعة الله أم كان سر شقائه وتعسه. وبكون خير. في السؤال الأخير استرمت بين حديث لا عدوى ومن أعد الأول وحديث فر من المجذوم يرق من الأسد وحديث الطاعون. ما في شيء. الطاعون أمرنا أن نصبر عليه وإذا وقعوا في بلاد لا نخرج منها حتى لا نخرج منها، وأمرنا بالصبر وعلى الطاعون وحساب الأجر على الله، وأمرنا أيضا بأن نفر من المجذوم كما يفر من الأسد، وأمرنا أيضا أن نرضى بالقضاء والقدر ونعتقد أنه لا عدوى ولا طيرة وإن الأمر بيد الله، فاتقاؤنا لأسباب الضر السوء الشر لا ينافي توكلنا على الله، فنفر من المجذوم مع ثقتنا أن الكل بيد الله وما أصابنا بقضاء الله وقدره. الحمد لله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. حياك الله، شكرا لاتصالك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وهذه تحية من الزملاء، منفذ البرنامج على الهواء الزميل فارس ابن سعود المضيان، ومن مذيع الفترة عبد الله بن إبراهيم الحنيشل، ومن منفذ الفترة خالد بن سعدان، ومن مخرج هذا اللقاء محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. نلقاكم على خير في لقاءات مقبلة إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى.